المحظورات على الرجال هي تغطية الرأس، لا يغطي رأسه، المرأة تغطي رأسها، الرجل لا يغطي رأسه حال إحرامه، يعني ما يلبس على رأسه شيئا لاصقا به كالطاقية أو الغترة أو العقال أو العمامة، أي شيء يغطي الرأس يمنع منه الرجل. طيب، ولا يضع إحرامه فوق رأسه، لكن لا مانع أن يحمل شيئا على رأسه، مثلا أكله يحمله على رأسه مثلا، أو يحمل يعني حاجاته على رأسه مثلا، أو يستظل بغير ملاصق كالشمسية مثلا المظلة، أو يستظل تحت ظل شجرة، أو يركب سيارة أو غير ذلك، إذا كانت أشياء غير ملاصقة للرأس فهذه لا مانع منها، لكن يمنع من تغطية رأسه بملاصق هذا الرجل.